بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الأول من دروس شرح كتاب الأجرومية الواضحة الراجحة، وهو المستوى الأول من مستويات أكاديمية نحو، الأكاديمية التي تعنى بتيسير النحو وتعليمه عن بعد بطريقة تفاعلية وسهلة من خلال وسائل التواصل الاجتماعية الأكثر شهرة، الواتساب والتلغرام. لمحة عن الأكاديمية: هي أكاديمية عنيت وتعنى بتعليم النحو عن بعد، وقد جعلت لهذه الأكاديمية ثلاثة برامج: برنامج للمبتدئين يدرس في 10 أيام، وبرنامج للمتوسطين يدرس في 20 يوما، وبرنامج للمتقدمين في النحو يدرس في 50 يوما. كتاب البرنامج الأول هو هذا الكتاب الذي ندرسه في هذه الدروس، الأجرومية الواضحة الراجحة. وكتاب المتوسطين سيكون قطر الندى، وبل الصدى سيكون قطر الندى وبل الصدى لابن هشام، والكتاب للبرنامج الثالث سيكون ألفية ابن مالك. مقدمة عن علم النحو قبل أن نبدأ، والإطالة يعني لا تليق بدرس للمبتدئين، لا تليق الإطالة وتفصيل الكلام، لكن سنضع يعني إشارة يعني لامحة جدا للطالب النحو قبل أن يدخل في هذا المضمار. النحو يا إخواني سهل وميسر، وقواعده محصورة ومعدودة، وهذا يريح الدارس. عندما تكون القواعد محصورة ومعدودة فهذا يسهل أمر علم النحو، لكن مع هذا يشتكي كثير من الناس من صعوبة هذا العلم، فتجدهم النحو صعب، النحو لا يفهم، النحو عسير. وفي حقيقة الأمر النحو سهل، وكما قال الشاعر أو الشاعر الذي قال: النحو صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يفهمه، زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعربه فيعجمه. هذا الشاعر لم يوفق، بل النحو سهل وميسر، وأثبتت ذلك التجارب. الأسباب التي جعلت النحو صعبا أسباب معروفة لدى من مارس تعليم النحو، من أهمها طول المدة التي يدرس فيها النحو، والنحو في حقيقته كتلة واحدة، فلو شتت على سنوات طويلة لم يستفد منه الطالب. الثاني تفاوت أساليب المعلمين، فيتناوب المعلمون على هذا الطالب الذي يدرس النحو بأساليب شتى، ثم لا يستفيد هذا الطالب. الثالث عدم التدرج الصحيح في مستويات هذا العلم، فتجد الطالب يتدرج على غير هدى، يبدأ بكتاب كبير أو يبدأ بكتاب لا يناسبه أو يبدأ بطريقة. السبب الرابع أن يرتجل الطالب ارتجالا من نفسه ويبدأ هو بالقراءة، بينما علم النحو من العلوم التي لا بد فيها أن تقرأ على متخصص. هي بالضبط أو هو علم النحو بالضبط كعلم التجويد، يؤخذ مشافهة في مستوياته الأولى، ثم إذا أتقن الطالب المستويات الأولى بإمكانه أن ينطلق ويقرأ في كتب النحو الكثيرة. من العجيب أن المدارس التي تدرس النحو، أو أن أغلب المدارس التي تدرس النحو تدرس النحو بطريقة لبعض المتخصصين فيها نظر، وأنا ممن لي نظر في تدريسنا لهذا العلم. علم كتلة واحدة يدرس، لا بد أن يدرس كتلة واحدة، يشتت في أكثر المدارس على 10 سنوات، من رابع ابتدائي إلى الثالثة الثانوي، والطالب يدرس هذا العلم، وهو في حقيقة الأمر لا يحتاج إلى هذا كله. لو درس كما ندرس الآن، سيثبت هذا البرنامج لكم الذي سندرسه في 10 أيام، أنك أنت يا من درست النحو في 10 سنوات قد لا تكون استفدت كالفائدة التي تستفيدها من هذا البرنامج الذي في 10 أيام، ليس لأنه أنا الملقي، لا، لكن لأن النحو أصلا هكذا كتلة واحدة. في المدارس يبدأ الطالب في الرابع الابتدائي ويأخذ معلومة واحدة، هي الكلمة العربية اسم وفعل وحرف، ثم ينساها إلى الفصل الدراسي الثاني ويغذى بمعلومة صغيرة، وهكذا بالقطارة يدرس النحو بالقطارة. وفي ختام 10 سنوات يقال للطالب اجمع هذه المعلومات التي درستها. لا، لا يستطيع، لا يستطيع الطالب، سينسى ما قيل قبل سنة، فكيف بما سيقال في 10 سنوات؟ مستويات النحو، للنحو مستويات يجب أن يتدرج فيها الطالب كغيره من العلوم، فكل علم من العلوم له سلم يتدرج فيه الطالب. أما علم النحو فهو 4 مستويات: المستوى الأول مستوى المبتدئين، والثاني مستوى المتوسطين، والثالث مستوى المتقدمين، وهذه 3 تدرسها أكاديمية نحو بإذن الله تعالى. المستوى الرابع هو مستوى المتخصصين، وسنعطي لمحة موجزة عن كل مستوى كيف يدرس. مستوى المبتدئين يا إخواني له كتب كثيرة، من أهمها هذا الكتاب الذي ندرسه الآج الرومية، وهو كتاب مبارك فيه خير كثير درج عليه العلماء في تعليم طلابهم. لكننا في الأكاديمية سندرس الآج الرومية الواضحة الراجحة، وهو كتاب مطور من الآج الرومية، فيه زيادات سنتحدث عنها عندما نتحدث عن الفرق بين الآج الرومية الواضحة الراجحة والآج الرومية الأصل. المستوى الثاني للمتوسطين كتبه كثيرة كقطر الندى وغيره، وهو أفضلها وأشهرها وحاز شهرة وشرح كثيرا. والمستوى الثالث للمتقدمين كما أسلفنا، ومنه ألفية بن مالك وغيرها. المستوى الرابع هو مستوى المتخصصين. مستوى المتخصصين، المتخصص ليس كغيره من الطلاب، المتخصص عليه أن يقرأ كل ما تحت يده من كتب التخصص بقدر ما يستطيع، بقدر ما يستطيع. وكتبه بعد أن يلم بهذه 3 ينطلق إلى كتب التخصص، ومن أهمها يعني مغني اللبيب، مع أنه للمتخصص ولغيره، والتذييل والتكميل في شرح التسهيل، وهو كتاب لأبي حيان، هو أوسع كتب النحو على الإطلاق. الثالث شرح كافية بن الحاجب للرضي. الرابع شرح المفصل لابن يعيش. الخامس هو أبو كتب النحو، وهو قرآن النحو كما يسميه بعضهم، كتاب الإمام سيبويه رحمه الله ورحمهم جميعا. أهمية النحو، تظهر أهمية النحو من جوانب عدة، من أهمها أولا أن النحو به يستقيم اللسان ويصان عن الخطأ، ومن أهم الكلام الذي يجب أن يصان اللسان فيه عن الخطأ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وكل كلام. فصون اللسان عن الخطأ يحتاجه الخطيب، يحتاجه الكاتب، يحتاجه الباحث الذي يبحث، يحتاجه المذيع، يحتاجه كل متحدث، لكن هؤلاء على وجه الخصوص. يحتاجه أكثر من هؤلاء كلهم طالب العلم الشرعي، لأن مادته الأولى القرآن والسنة. فإذا بدأ في طلب العلم الشرعي وليس لديه مادة طيبة في النحو، فإنه قد لا يفهم كثيرا من الأمور على وجهها العربي الصحيح. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ما ضل من ضل في العقيدة إلا بجهله بالعربية. الجهل بالعربية مشكل، كثير من الضلالات التي نراها الآن هي أصلها جهل بالعربية. الأهمية الثانية للنحو أنه يكشف المعاني المرادة من الكلام، يكشف المعاني المرادة من الكلام. ولذلك تجد علماء الشريعة يشترطون ألا يجتهد في الشريعة لا في تفسير ولا في فقه ولا في حديث ولا في غير ذلك، ألا يجتهد في علوم الشريعة إلا عارف بعلوم العربية، لأنها علوم الشريعة تعتمد اعتمادا مباشرا على الكتاب والسنة اللذان هما عربيان فصيحان. أنا سأضرب مثال ولا أحب أن أطيل، لأن الدرس كما قلنا للمبتدئين، لا أحب أن أطيل، لكن سأضرب مثال. مثلا في التفسير، عندما تقرأ في التفسير تجد أن المفسر كثيرا ما يلقي الكلمات، يعني يعطيك إشارة إلى إلى إلى المراد الذي يريده دون أن يتفصل فيه. هو عنده المفسر عندما كتب تفسيره عنده أنك عالم بالعربية، هو في قرارة نفسه وهو يكتب تفسيره أنك عالم بالعربية. فمثلا تجده عندما يأتي إلى أي حرف جر وبعده اسم مجرور يقول الجار والمجرور متعلق بكذا. طبعا هذا الكلام متعلق بكذا، أنت إن لم تكن عالما بالنحو لن تفهم مقصوده، ومقصوده متعلق بكذا له معنى، كأنه يفسر، كأنه يعطيك معنى. أنا سأضرب مثال الآن، يعني تجد في قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام عندما سقى للمرأتين، ذهبت المرأتان إلى والدهما فأخبرتاه بالقصة أن موسى سقى لهما، فأرسل إليه إحدى الابنتين، قال الله عز وجل فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. على استحياء جار ومجرور، المفسر فقط يعطيك إلماحة، يقول على استحياء متعلق بجاءته، أو يقول على استحياء متعلق بتمشي، أو على استحياء متعلق بقالت. هو يقول هذا الكلام ويمضي، عنده أنك عالم بما يقول وأن ذلك له معنى. الآن أنا سأخبركم ما المعاني المستنتجة من هذا الكلام. سيكون لهذه الآية سيكون لها ثلاثة معان أمثل لك المعنى صوتا. إن قال المفسر على استحياء متعلقة بجاءته سيكون للآية معنى مختلف. إن قال المفسر على استحياء متعلقة بتمشي سيكون للآية معنى مختلف آخر، معنى ثان. إن قال المفسر على استحياء متعلقة بقالت سيكون للآية معنى ثالث. اسمعوها مني الآن، فجاءته على استحياء، هذا معنى. المعنى الثاني، فجاءته تمشي على استحياء، الاستحياء في مشيتها فقط، وهنالك جاءته على استحياء منذ خروجها من بيت والدها وهي مستحية. الثالث، على استحياء قالت إن أبي يدعوك، الحياء كان في قولها ونطقها عندما خاطبت موسى. هذه ثلاثة معاني. المفسر فقط يقول لك على استحياء متعلقة بالفعل جاءت، أو بالفعل تمشي، أو بالفعل قالت، ولكل واحدة معنى مستقل عن الآخر، مغاير تماما. فإن لم تكن عارفا بمعنى تعلق الجار والمجرور، وعارفا بمصطلحات النحو، لن تفهم المراد بهذا حتى وإن قرأت كتاب التفسير هذا. يكشف المراد فعلا الإمام شعبة إمام الحديث رحمه الله تعالى، كان ناقدا على طالب علم الحديث الذي ليس له حظ من اللغة العربية، وقال مقولته الشهيرة: مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية كمثل الحمار، عفوا، مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية مثل الحمار عليه مخلات لا علف فيها. أي لا يستفيد من هذا العلم الذي يحمله. المخلاة هو الكيس الذي يوضع فيه العلف أو الحب أو الشعير. والإمام الأصمعي رحمه الله قال مقولة شهيرة أيضا وتخوف طالب العلم الذي لا يهتم بعلم النحو، قال رحمه الله: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى كلام الأصمعي. أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللغة العربية، فلا بد من معرفة قانون هذه اللغة. قال ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط: فإن نفس اللغة من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الأهمية الثالثة للنحو العربي: تنظيم العقل والتفكير. قد يستغرب بعضكم النحو ينظم العقل والتفكير، كيف هذا؟ هذا هذا هذا مستغرب. لا غرابة في ذلك، لأن النحو يعالج نظاما لغويا كاملا، نظاما لغويا عميقا، فبكثرة ممارسة هذا العلم ينعكس ذلك على عقل وتفكير الذي يمارس هذا النظام العقلي التفكيري. صحيح قد لا يكون ذلك من الوهلة الأولى، بمجرد أن تدرس كتابا مختصرا تفهم كلما أو تتعمق ويؤثر ذلك في عقلك، لا، في البداية قد تكون فقط تصون لسانك عن الخطأ وتقرأ صوابا وتكتب صوابا، لكن لا يؤثر، قد لا يؤثر ذلك عليك هذا التأثير العقلي والتفكير إلا بكثرة المراس. في بعض الجامعات الغربية يجعلون اختبار الذكاء والاختبار العقلي يجعلونه لغويا لإدراكهم بأهمية أثر تعلم اللغات على العقل البشري. ألمح ابن تيمية إلى شيء من ذلك رحمه الله، فقال في اقتضاء الصراط: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا. وحتى لا نطيل عليكم، سنبدأ مباشرة في توضيح عن كتابنا الذي سندرسه. سأضع شروط قبل أن أبدأ في شرح هذا الكتاب: إن لم يحققها المشارك فلن يستفيد، لن يستفيد قطعا، فقط يعني سيستمع ويغير بعض الجو على نفسه، يعني يمثل لنفسه أنه يتعلم فقط، وإلا هو لا يتعلم في حقيقة الأمر، لا يتعلم. أربعة أمور: من ضبطها أضمن له بإذن الله أن يضبط قواعد النحو الكلية والأساسية. الأمر الأول: أن يقتطع من وقته أياما متتابعة لتحقيق هذا الهدف، اقتطاع، لا ينصرف إلى أي عمل ولا إلى أي جهد، أو على الأقل يقتطع جزءا من الوقت اليومي حتى ينجز المهمة اليومية عليه. هذا واحد. ولا الوقت ليس كثير، يعني هي 10 أيام كلها، 10 أيام قليلة في تحقيق هذا الهدف، قليلة جدا. وما ضر الطلاب كانقطاعهم عن العلم. فتجد الواحد يدرس اليوم درس، ثم بعد أسبوع يدرس الدرس الثاني، هذا فائدته قليلة ومحدودة وينسى ما قيل. الأمر الثاني: أن يحفظ الطالب القدر اليومي المشروح من المتن، فهمته، انتهيت من فهمه ابدأ بحفظه ضرورة. الأمر الثالث: أن يكون المتن المشروح أمام الطالب، وأن يعلق ويكتب عليه ما يحتاج إليه من الشرح، وقد جعلنا لذلك أسطرا متاحة للكتابة والتعليق. الأمر الرابع: عند انتهاء البرنامج عليه أن يعيد النظر بشكل سريع للكتاب كاملا شرحا وحفظا، ويضبط حفظه جملة واحدة، يحفظه جملة واحدة، كان قد حفظه مجزأ، الآن يعيد حفظه جملة واحدة ويسمعه جملة واحدة. أمر خامس اختياري ليس إجباريا، إذا وجدت نفسك ضبطت العلم وحفظته فابحث عن أحد تشرح له هذا الكتاب حتى لو كان طالبا واحدا، فذلك أدعى لتثبيت العلم لدى الطالب إذا ضبط المتن أن يشرحه لغيره. أما كتابنا هذا الذي نشرع في شرحه فهو الآج الرومية الواضحة الراجحة، وهو تطوير للآج الرومية الأصل. الفرق بينه وبين الآج الرومية الأصل يأتي من خمسة وجوه. الأول أن فيه زيادة ليست في الآج الرومية الأصل، وهي مما يحتاجه المبتدئ ضرورة يحتاجه، وستلاحظ سيلاحظ ذلك من درس الآج الرومية الأصل ومن درس الآج الرومية الواضح الراجح سيلاحظ ذلك. ثانيا أن فيه حذف، ثانيا حذف بعض الأمور التي المطولة في الآج الرومية الأصل، كبعض الجمل تجدها مكررة في الآج الرومية. ثالثا عمدنا إلى الاختيارات التي اختارها ابن آج الروم، اختيارات مرجوحة، فاخترنا الراجح حتى لا يشوش ذلك على الطالب، فيدرس شيئا في المدارس ويتفاجأ في الآج الرومية بشيء آخر، فاخترنا الراجح الذي عليه جمهور النحويين. رابعا اخترنا العبارة الواضحة مكان العبارة المهجورة في الآج الرومية، بعض المصطلحات هجرت لم يستخدمها الناس اليوم إلا نادرا، فاستخدمنا وجعلنا اللفظ الواضح الواضح المشهور جعلناه مكان المهجور المتروك. خامسا جعلنا المتن كله متسلسلا تسلسلا منطقيا، فجعلناه في أربع قواعد هي كل الآج الرومية، في أربع قواعد ستلاحظها بإذن الله تعالى. طريقتنا في شرح هذا الكتاب سنراعي فيها المبتدئين فقط، لن نراعي غير المبتدئ، لن نخوض في تفصيلات، لن نطيل في أي جزئية، فقط المبتدئ. غير المبتدئ إن أراد هذا الدرس كمراجعة له فحيها له، وإن أراده زيادة في العلم فقد لا يجد زيادة، إلا أنها تأصيلية للطالب المبتدئ، سنبدأ معه من الصفر ونتعامل معه على أنه ليس لديه أي شيء في النحو من جديد، طالب جديد. وأنا على ثقة بإذن الله تعالى أن يجد المشارك فائدة وفهما للنحو إذا التزم بالأربعة الأمور التي ذكرناها. بسم الله نبدأ. المؤمل أن يكون كتابك أمامك الآن وتعلق ما تحتاج إليه من الشرح. قيل في الآج الرومية الواضحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فهذه مقدمة للمبتدئين في علم النحو، أسميتها الآج الرومية الواضحة الراجحة، اقتفيت فيها أثر ابن آج الروم في متن الآج الرومية طريقة ونصا، إلا فيما ندر من اختيار أو زيادة أو اختصار أو إعادة ترتيب، وبالله أستعين. هذه مقدمة الكتاب وما الذي فيه. اعلم يا طالب العلم أن علم النحو يتفرع من أربع قواعد، انتبه معي، صفحة 36 هذه الصفحة هي فهرس لكل الكتاب، فهرس لكل الكتاب. اعلم يا طالب العلم أن علم النحو يتفرع من أربع قواعد، من ضبطها ضبط أصول النحو، فخذها بقوة ولا تتجاوز القاعدة حتى تتقنها. أما القاعدة الأولى فتوضح شروط الكلام الذي جاء النحو لمعالجته، وسنشرح ذلك. وأما القاعدة الثانية فتوضح أن الكلمات العربية تنحصر في أقسام ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. وأما القاعدة الثالثة فتوضح علامات كل قسم من الأقسام الثلاثة: الاسم والفعل والحرف. وأما القاعدة الرابعة فتوضح أحكام كل قسم من الأقسام الثلاثة، وإليك التفصيل. كل الكتاب لن يخرج من هذه الأربع القواعد. في هذه الحلقة سننتهي من ثلاث قواعد، ويبقى الحلقات المتبقية ستبقى للقاعدة الأخيرة التي هي أحكام النحو، الأحكام النحوية. هذا التسلسل المنطقي هو بمثابة الفهرس الذي سنمشي عليه إلى نهاية الدروس بإذن الله تعالى. لذلك لو قيل لك اكتب مختصرا للنحو في سطرين فقل هذين السطرين: النحو يعالج الكلام، النحو يعالج الكلام الذي مادته الاسم والفعل والحرف، فميز كل قسم واعرف حكمه. أربع قواعد: النحو يعالج الكلام، القاعدة الأولى، وأقسامه الاسم والفعل والحرف، القاعدة الثانية، فميز كل قسم، القاعدة الثالثة، واعرف حكمه، القاعدة الرابعة. هذان سطران فيهما كل النحو، لكن بشكل إجمال الإجمال. نبدأ بعون الله في القاعدة الأولى. القاعدة الأولى موضوع النحو: النحو يعالج الكلام، لا يعالج إلا قضية واحدة هي الكلام، نطقا وكتابة. والكلام عند النحويين هو ما تحقق فيه أربعة شروط: أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع العربي. إن لم تتحقق هذه الأربعة الشروط في الكلام فلا يسمى كلاما عند النحويين أبدا، لا يعرب ولا تجرى عليه الأحكام النحوية. طيب ما هذه الأربعة الشروط؟ نبدأ فيها شرطا شرطا. اللفظ هو ما تلفظ به اللسان، ما نطق به اللسان. هل فيه معاني لا ينطق بها اللسان؟ نعم، فيه معاني لا ينطق بها اللسان. مثلا الإشارة، لو سألتني بكم اشتريت القلم فقلت لك ماذا فهمت من هذا؟ فهمت أنني اشتريت القلم ب5 ريالات. هل هذا كلام عند النحويين؟ لا، ليس كلاما. لماذا؟ لأنه ليس لفظا، لم يلفظ به لساني. واحد، اللفظ. أيضا قد يأتي المعنى بغير اللفظ، قد يأتي بالتصفيق. مثلا إنسان قال كلاما جميلا فصفقت له، ما معنى التصفيق؟ معناه شكرا لك، أو معناه أعجبتني، أو معناه أنا راض عنك. هل التصفيق يعد كلاما عند النحويين؟ لا يعد كلاما عند النحويين أبدا، لأنه ليس لفظا. صحيح أنه أدى معنى وأدى دلالة، أن هذا الذي صفق يشكرني، أو أعجب بفكرتي، أو أعجب بمقالتي فصفق. أيضا المرأة عندما تذكر الساهي في الصلاة فإنها تصفق، والرجل يسبح يقول سبحان الله. ما معنى التصفيق عند المرأة في الصلاة؟ معناه أيها الإمام لقد أخطأت أو سهوت. هل هو كلام عند النحويين؟ ليس كلام، لأنه ليس لفظا. التصفير أيضا، التصفير له معاني. إذا صفر الحكم في مباراة كرة القدم فمعناه وقوع خطأ، أو وقوع يعني ما يوقف المباراة. هل نقول أن التصفير كلام عند النحويين؟ ليس كلام، ليس كلاما عند النحويين، لا يعرب ولا تجرى عليه الأحكام النحوية. وغير ذلك من ضرب الباب معناه افتحوا، أو يا أهل البيت معناه يا أهل البيت، لكن لا يعد كلاما عند النحويين، لا يعد كلاما. عند غير النحويين الإشارة تعد كلاما، الإشارة فقط تعد كلاما ويعاقب عليها ويشكر عليها وغير ذلك. ثانيا المركب، لا بد أن يكون الكلام مركبا حتى يكون كلاما، ومعنى التركيب أي مركب من كلمتين فأكثر. قد ينطق لساني بالكلمة فأقول محمد لفظا، لكن محمد كلمة مفردة ليست مركبة، فمحمد كلمة لكن ليس كلاما عند النحويين لأنه ليس مركبا من كلمتين. طيب الثالث المفيد، ومعنى المفيد أي الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. مثلا أقول جاء محمد، الذي أقول له هذا الكلام استفاد فائدة جديدة عليه. أو أقول محمد مجتهد، أيضا استفاد فائدة جديدة عليه، جديدة أو غير جديدة، المهم أنها مكتملة لا ينتظر بعدها إلى شيء. هذا معنى المفيد. قد تأتي 20 كلمة لكن يبقى المستمع منتظرا إلى كلام، هذا ليس كلاما مفيدا لأن المستمع ما زال ينتظر شيئا. فلو قلت إذا جاء صديقي الذي عرفته قبل 20 سنة وسكت، المستمع الآن ينتظر، إذا جاء صديقك الذي قابلته قبل 20 سنة ماذا سيحصل؟ سيقول أكمل. فإذا قلت إذا جاء صديقي الذي قابلته قبل عشرين سنة سأكرمه، أي نعم الآن تم الكلام، هذا معنى مفيد يحسن السكوت عليه، لا ينتظر المستمع إلى كلمة بعده. إذن اللفظ المركب المفيد. الشرط الرابع والأخير بالوضع العربي، بالوضع العربي. فلو جاءنا لفظ أو لو قيل لفظ ومركب ومفيد لكنه بلغة غير العربية فإنه ليس كلاما عند النحويين، لأن النحو العربي قانون للكلام العربي فقط، لا تنزل القواعد النحوية العربية على اللغة الإنجليزية مثلا ولا على اللغة الفرنسية. فمثلا لو قال إنسان سألني وقال What is your name؟ معناها ما اسمك لكنها بالإنجليزية What is your name؟ هذا لفظ نطق به لسانه ومركب، تركب من أكثر من كلمتين، ومفيد أفاد فائدة يحسن السكوت عليها، لكنه فقد الشرط الرابع ليس بالوضع العربي. إذن هذه 4 شروط، متى ما تحققت في الجملة حكم على الجملة أنها كلام. نحن الآن نمهد للنحو أنه يعالج هذا الكلام، هذا هو الكلام، هذا الكلام الذي يعالج في النحو، اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي، غيره لا يعالج. لو قال لك إنسان أعرب كلمة محمد، لا تعرب له، قل محمد ليس كلام. لماذا ليس كلام؟ قل ليس مركب، ليس مركبا من كلمتين فأكثر. لو قال لك إنسان أعرب طرقة الباب، إنسان يطرق الباب، لا تقول طرق الباب فعل أمر بمعنى، أو تقول فيه يا النداء يا أهل البيت افتحوا، وتعرب يا أهل البيت افتحوا، لا تعرب هذا، قل ليس لفظا، قل لا تعرب لأنها ليست كلاما. لماذا ليست كلاما؟ ليست لفظا. لو قال لك إنسان أعرب نحويا جملة إذا جاء محمد من السفر، أعربها، قل له هذه لا تعرب. لماذا لا تعرب؟ قل لأنها ليست كلاما. لماذا ليست كلاما؟ قل لأنها لا تفيد فائدة يحسن السكوت عليها. لو قال لك إنسان أعرب What is your name؟ قل لا تعرب. لماذا لا تعرب؟ لأنها ليست كلاما. لماذا ليست كلاما؟ لأنها ليست بالكلام بالوضع العربي. هذه أربعة شروط يجب أن تتنبه لها. صحيح أنها قد يسمعها الآن الواحد منكم أنها بدائية وأنها نعم، لكنها تمهد لشيء بعدها. سننتقل منها إلى قاعدة أكبر قليلا، ثم إلى قاعدة أكبر، ثم إلى القاعدة أو القاعدة الرابعة وهي الأحكام النحوية. لن نقفز إلى الحكم النحوي مباشرة حتى نضبط النحو ماذا يعالج، أقسام الكلمة ما هي، علامات كل قسم ما هي، ثم نبدأ في الأحكام النحوية بإذن الله تعالى. نبدأ الآن القاعدة الثانية، أقسام الكلمة. مادة الكلام هي الكلمة، الكلمات التي في الكلام. والكلمة في اللغة العربية ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى. والحرف الذي جاء لمعنى، هذا الحصر، حصر ملايين الكلمات في ثلاثة أقسام مريح للطالب. أنت العربية كلماتها كثيرة جدا، فلو طولبت بمعرفة حكم لكل كلمة هذا أمر صعب ومحال. لكن أن تحصر الكلمات العربية في ثلاثة أقسام وتطالب بمعرفة حكم كل قسم، هذا يهون الأمر ويسهل الأمر بإذن الله تعالى. الاسم، أدري أن كثير من المستمعين الآن يعرف الاسم بشكل عام، بشكل عام يعرف أن محمد اسم، وأن بيت اسم، ومسجد اسم، وقلم اسم، وكتاب اسم، وسيارة اسم، ويعرف أن ضرب ويضرب وإضرب وأكل ويأكل وكل وكتب ويكتب واكتب وقام ويقوم وقم. يعرف أن هذه أفعال، عقلا يعرف هذا، ويعرف أن من، إلى، عن، على، في، لم، لن، إلى غير ذلك، يعرف أنها حروف. لكن طبعا حروف المعاني قلنا حرف جاء لمعنى، وعرج على هذه ثم أكمل. حرف جاء لمعنى ضده الحرف الذي جاء لمبنى. المبنى هو مثلا كلمة محمد، ميم، الميم من محمد تبنى منها الكلمة، والحاء والميم والدال، هذه حروف الميم والحاء والدال، حروف مباني وليست حروف معاني. حروف المعاني مثل في، لها معنى في الجملة، عندما أقول محمد في البيت أي تفيد الظرفية، لها معنى خاص، ليس مثل ميم في محمد. طيب أعود قليلا، قلت أن هذه الاسم والفعل والحرف يعرفها المشارك قبل الدرس النحوي، بل يعرفها حتى الإنسان العامي الذي لا يعرف شيئا، لا يعرف القراءة ولا الكتابة، يعرف الاسم من الفعل من الحرف. لكن هنالك كلمات قد تشكل على الطالب، ولا بد معها من علامات تميزها. سأعطي أمثلة حتى يعني، وأنت بإمكانك وأنا أضرب هذه الأمثلة أن تكتبها وتكتب نوعها، هل هي اسم أم فعل أم حرف. فعلا ستجد نفسك في إشكال تحتاج معه إلى علامات مميزة، إلى ميزان يخبرني ما نوع هذه الكلمة. خذ على سبيل المثال كاتب، كلمة كاتب اسم أم فعل أم حرف؟ مكتوب اسم أم فعل أم حرف؟ هي بين الاسم والفعل، الحيرة بين الاسم والفعل الآن لدى المستمع. خروج، ليس اسم أم فعل أم حرف؟ ستأتي الآن. يزيد اسم أم فعل أم حرف؟ صح اسم أم فعل أم حرف؟ أف، إنسان يتضجر ويقول أف، اسم أم فعل أم حرف؟ الهاء في كتبته الأخيرة الهاء بمفردها اسم أم فعل أم حرف؟ الواو في كتبوا اسم أم فعل أم حرف؟ الياء في أكرمني اسم أم فعل أم حرف؟ كل هذه الآن أنا أدري وأنا أقولها أن المستمع يتحير في بعضها وأحيانا يجزم بشيء سيأتي خلافه بعد قليل. التاء في كتبت، والتاء في هند ذهبت، والتاء في أنت يا هند ذهبتي. طيب هذه الآن يعني تحتاج إلى ميزان يميز هذه من هذه من هذه. هل هذه الكلمة اسم أم فعل أم حرف؟ لابد من وجود ميزان علمي دقيق جدا، لا يحق لنا أن ننتقل إلى الأحكام النحوية ونحن لم نعرف نوع الكلمة. هل يجوز أن نحكم على مجهول لا نعرفه؟ أقول فلان من الناس احكموا عليه بأن عليه دين 5000 ريال لفلان، هذا حكم على مجهول وأنا لا أعرفه لا هذا ولا هذا. الحكم النحوي كذلك، لا تحكم على شيء حتى تتأكد من نوعه اسم فعل حرف. طيب القاعدة الثالثة، علامات كل قسم من الأقسام، من أقسام الكلمة الثلاثة. علامات كل قسم من أقسام الكلمة الثلاثة. الاسم له علامات يعرف بها تميزه تحدده أنه اسم فقط، الفعل كذلك، الحرف كذلك. نبدأ بالاسم. قيل في الآية الرومية الواضحة: الاسم يعرف بالجر والتنوين ودخول الألف واللام والإسناد إليه. 4 علامات، هي كثيرة العلامات كثيرة، لكن هذه من أهمها. الجر، ما هو الجر؟ أي أن الكلمة تجر، يأتي قبلها حرف جر يجرها. لا يوجد كلمة تقبل حرف الجر قبلها ويجرها إلا هذا الاسم. نجرب: محمد، نضع قبلها حرف جر، نقول سلمت على محمد، إذن محمد اسم. لماذا؟ لأنها قبلت حرف الجر. طيب يأكل، هل يجوز أن نقول سلمت على يأكل؟ لا يجوز سلمت على يأكل، إذن يأكل ليست اسم، يأكل ليست اسما. أكل، سلمت على أكل لا تقبل، سلمت على أكل لا تقبل. طيب كل، يا محمد كل، هل يأتي قبلها إلى أو على أو من؟ لا يأتي قبلها. سلمت على كل، ذهبت إلى كل، سافرت من كل، لا يمكن هذا أبدا، على الإطلاق لا يمكن. الكلمة في، هل يأتي قبلها حرف جر؟ لا يمكن. الكلمة لم، هل يأتي قبلها حرف جر؟ لا يمكن، لأنها ليست أسماء. إذن الجر خاص بالاسم، لا يجر إلا هو. ثانيا التنوين، لا ينون إلا الاسم. وما هو التنوين؟ التنوين ضمتان أو فتحتان أو كسرتان. أقول محمد ومحمدا ومحمد، وأقول مدرسة مدرسة مدرسة، كتاب كتابا كتاب. هذه أسماء لأنها تقبل التنوين. المضارع لا يقبل التنوين، الفعل لا يقبل التنوين. لا أقول في كتب كتب، ولا في يكتب يكتب، ولا في أكتب أكتب بالتنوين، ولا في في أو من من أو إلى إل، لا يمكن هذا أبدا. إذن العلامة الثانية هي التنوين. العلامة الثالثة دخول التعريف، دخول الألف واللام. رجل، نقول الرجل، إذن رجل اسم، لماذا؟ قبلت ال. كتاب، نقول الكتاب، قبيلة ال، إذن هي اسم. مدرسة، المدرسة، إذن مدرسة اسم لأنها قبيلة ال. أهم علامة هي العلامة الأخيرة، الإسناد إليه، أي الإسناد إلى الاسم. وما معنى الإسناد إلى الاسم؟ الإسناد إلى الاسم هو أن نسند إليه حكما، أن نحكم عليه بشيء، ولا يحكم على شيء إلا على الاسم. الأفعال لا يحكم عليها بشيء، والحروف لا يحكم عليها بشيء. ما هذا الحكم؟ الحكم أن تحكم عليه بفعل أو أن تحكم عليه بخبر. فكلمة محمد أحكم عليها بفعل، أقول جاء محمد، حكمت عليه بالمجيء. أحكم عليه بخبر، أقول محمد مجتهد، حكمت عليه بالاجتهاد. ولا يمكن أن تضع بدل محمد هنا فعل. لا تقول مثلا جاء ذهب، ولا تقول ذهب مجتهد، لأن هذا فعل والأفعال لا يحكم عليها، لا يسند إليها حكم الأفعال. والحروف كذلك لا يسند إليها، لا يحكم عليها بحكم. لا يمكن أن تقول جاء في، ولا أن تقول في مجتهد. أنا أعلم أن بعض المشاركين الآن وبعض المستمعين يستغرب هذا التمثيل الذي قد يكون مضحكا. صحيح هو مضحك، لكنه تأسيس علمي، سننطلق منه إلى إلى إلى إلى إلى قواعد نحوية أكبر. فلنتنبه لهذا، هذا الأمر ليس سهلا. أنت بعد قليل ستحكم، أو لن ننتهي من درس اليوم إلا وأنت باستطاعتك أن تحكم على أي كلمة تقابله، أن تحكم عليها من حيث النوع، هذه اسم أو فعل أو حرف ضرورة. إن لم تستطع هذا فلا تواصل الحلقات المقبلة أبدا، لأن هذا قصور. ستحكم على كلمات لا تعرفها، هذا غير ممكن أبدا، أبدا غير ممكن. الفعل ثلاثة أقسام، الفعل الماضي والمضارع والأمر. لكل نوع من هذه الثلاثة علامة يعرف بها، لا تتحقق إلا فيه. فالماضي يعرف بقبوله تاء التأنيث الساكنة في آخره، أقول كتب، فعل ماض، لماذا؟ تقبل تاء التأنيث الساكنة في آخرها، فنقول هند كتبت. أكل، فعل ماض، لماذا؟ يجوز أن نقول هند أكلت. ذهب، فعل ماض، لأننا يجوز أن نقول هند ذهبت، إلى غير ذلك. ولا يجوز هذه التاء، تاء التأنيث الساكنة، لا تدخل إلا على هذا الفعل الماضي. لا يمكن أن تقول في يذهب تقول هند يذهبت، ولا في اذهب تقول يا هند ذهبت، لا يمكن. هذا خاص بالماضي، خاص بالفعل الماضي، يقبل تاء التأنيث، يقبل تاء التأنيث الساكنة في آخره. والمضارع يعرف بقبوله لم قبله. يكتب، يجوز أن نقول لم يكتب. يحضر، يجوز أن نقول لم يحضر. يأكل، يجوز أن نقول لم يأكل. نأكل، يجوز أن نقول لم نأكل. أكتب، يجوز أن نقول لم أكتب. نكتب، يجوز أن نقول لم نكتب. طيب، لم لا تدخل إلا على المضارع قطعا. نجرب غير المضارع، كتب، هل يجوز أن نقول لم كتب؟ لا يجوز. محمد، هل يجوز أن نقول لم محمد؟ لا يجوز. في، هل يجوز أن نقول لم في؟ لا يجوز. إذن لا يقبل لم، لا يقبل دخول لم على قبله إلا هذا الفعل المضارع، ولا يقبلها غيره أبدا. الأمر ما علامته؟ طبعا الأمر علامته عقلية ودلالية، يدل على الأمر والطلب، ويقبل ياء المخاطبة في آخره. فأقول مثلا أكتب أقول فعل أمر. لماذا؟ يدل على الطلب مع عفوا يقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الأمر، فأقول يا هند اكتبي، قم فعل أمر يدل على الطلب ويقبل ياء المخاطبة، فأقول يا هند قومي. احفظ فعل أمر، لماذا؟ يدل على الطلب مع دلالته، يقبل ياء المخاطبة مع دلالته على الأمر والطلب، فأقول قومي. اكتب اكتبي، اذهب اذهبي، إلى غير ذلك. هذه أمثلة فقط. الأمثلة التي ذكرناها، الكلمات المشكلة، الآن سنختبرها، لكن قبل أن نختبرها بقي معنا، بقي معنا معلومة، يعني إن دلت الكلمة على معنى الفعل ولم تقبل علامته فهي اسم، اسم فعل، مثل هيهات، هيهات معناها بعد، قل هيهات هذا الأمر، هيهات هيهات يعني بعد هذا الأمر. طيب كلمة ثانية، عندما أتضجر أقول أف أف أف أف، بمعنى أتضجر، إذن تدل على، تدل على الفعل المضارع، وهيهات تدل على الفعل الماضي بعد. وعندما أقول للمتكلم صح فهي بمعنى أسكت. هذه أسماء دلت على معاني الأفعال لكنها لم تقبل علامات الفعل، فهيهات لا تقبل تاء التأنيث الساكنة في آخرها، وأف لم تقبل لم قبلها، وصه لم تقبل ياء المخاطبة. لا تقول يا فلانة صهي، ولا تقول لم أف يعني لم أتضجر، لا لا لا تقال هذا، ولم تقل هند هيهاتت هيهاتت، هذا لا يقال. هذه هي الأفعال بأقسامها الثلاثة. هنالك أسماء تدل على معاني الأفعال لكنها لا تقبل علامات الأفعال، فهي أسماء في حقيقتها، هي سمي بها الفعل، سمي هي أسماء لهذه الأفعال. مثلا العرب، العربي يقول هيهات بمعنى بعد، هيهات هذا الأمر يعني بعد هذا الأمر، ويقول إذا تضجر يعني يكني بكناية كذا صوتية ويقول أف أف أف. هذه التي نقولها حتى إلى الآن يقولها العرب، هذه اسم معناه لم أقل للناس أنني أتضجر، بل أعطيت هذا الصوت الذي يفهم أو الذي سمي به فعل أتضجر، لم أقل أتضجر لكني أسميته باسم فقلت أف. أيضا أريد إسكات متكلم، إما نقول إذا قلت له أسكت فهذا فعل أمر لأنه يدل يقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الأمر، أقول أسكت وأقول يا هند أسكتي. لكن إن قلت له صح هو فهم منها أسكت، هل صح تقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الأمر؟ فأقول يا هند صهي، لا تقبل هذا. فلذلك سميت هذه الكلمات أسماء أفعال، أسماء أفعال. بقي الحرف، ما علامة الحرف؟ الحرف علامته أنه لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل الماضي ولا على عفوا ولا علامة الفعل الماضي ولا علامة الفعل المضارع ولا علامة فعل الأمر، لا يقبلها هذا الحرف. فعلامته على هذا عدمية وليست وجودية، لا يقبل أي من علامات الاسم ولا علامات الأفعال، هذا هو الحرف. تأتيك الكلمة تطبق عليها علامات الأسماء، إن قبلت واحدة منها فهي اسم، فإن قبلت علامة الماضي تاء التأنيث الساكنة في آخرها فهي فعل ماضي، فإن قبلت علامة المضارع لم قبلها فهي الفعل المضارع، فإن قبلت علامة الأمر ياء المخاطبة مع الدلالة على الأمر فهي فعل الأمر، فإن لم تقبل أي من هذه فهي الحرف، مثل حروف الجر، حروف الجزم، الحروف الناسخة، حروف حرف الجواب، حروف النهي، حروف النفي، إلى غير ذلك من الحروف، إلى غير ذلك من الحروف. طيب، لا تخرجن من هذه من هذا الدرس إلا وأنت عالم بجميع الكلمات العربية، بحيث لو عرضت لك كلمة واحدة تستطيع أن تقول هذه اسم. لماذا؟ قبلت واحدة من علامات الاسم الأربع. أو هذه فعل ماض. لماذا؟ قبلت تاء التأنيث الساكنة في آخرها. أو هذه فعل مضارع. لماذا؟ قبلت لم قبلها. أو هذه فعل أمر. لماذا؟ قبلت ياء المخاطبة مع دلالتها على الأمر. أو هذه حرف. لماذا؟ لم تقبل علامات الاسم ولا علامات الأفعال. ضرورة إن لم تعرف هذا فلن تستفيد مما سيأتي في القاعدة الرابعة التي هي الأحكام النحوية على كل قسم من أقسام الكلمة الثلاثة. كيف ستحكم أحكاما نحوية على كلمات لا تعرفها؟ هذا محال. فاضبط هذه العلامات التي يميز بها كل نوع. سنجري الآن يعني تدريبا على أقسام الكلمة. أغلق الآن الدرس أيها المشارك الكريم، وأتي بمصحف وافتح لنا صورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. في العشر الآيات الأولى سنجري تدريبا. المطلوب منك في هذا التدريب بعد أن تطفئ الدرس وتغلق الدرس توقفه، أن تأخذ هذه العشر الآيات، تأخذ هذه العشر الآيات الأولى وتفصلها كلمة كلمة، وتقول هذه الكلمة اسم، هذه الكلمة فعل ماض، هذه الكلمة فعل مضارع، هذه الكلمة فعل أمر، هذه الكلمة حرف. طيب، بعدها تنظر يعني كم تستحق درجة أنت من نفسك، كم تستحق درجة. أنا الآن سأقولها الآن، سأقرأ هذه العشر الآيات وأقول هذه الكلمة كذا وهذه كذا، هذه كذا والعلامة التي تميزها كذا. لكن الأفضل أن تجرب أنت قبل أن تسمع الإجابة الصحيحة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. سبح فعل أمر. لماذا؟ تقبل ياء المخاطبة وتدل على الطلب، فأقول يا هند سبحي، إذن سبح فعل أمر. اسم اسم اسم. لماذا؟ تقبل ال فنقول الاسم، وتقبل الجر فنقول بسم الله بسم، وتقبل التنوين فنقول اسم اسما اسما، وتقبل الاسناد نقول مثلا اسمك جميل، اسندت اليه الجمال، او الى غير ذلك. سبح اسم ربك. ربك قد يظن بعضكم أنها كلمة واحدة، وهي في حقيقتها كلمتان. رب كلمة، والكاف التي تدل عليك أيها المخاطب كلمة. سبح اسم ربك. رب ما نوعها؟ والكاف ما نوعها؟ رب اسم. تقبل ألف فنقول الرب، وتقبل التنوين فنقول رب ورب ورب، وتقبل الجر فنقول طلبت هذا الأمر من ربي من ربي. طيب، الكاف ما نوعها؟ لا تقل أنها حرف، ليست حرف، هي اسم. ما علامتها؟ ما علامة الكاف؟ الكاف قد تقبل، بل تقبل حرف الجر، فأقول سلمت علي ك. لا تقبل التنوين، لا تقبل التعريف، الإسناد تقبله لأنها ضمير، والضمائر كلها تقبل الإسناد، وإن لم يقبلها بعضه فهي تقبل أيضا، لأنها تحل محل الاسم. فربك يعني رب محمد صلى الله عليه وسلم، النداء أو الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام سبح اسم ربك، فالكاف بدلها محمد صلى الله عليه وسلم. الأعلى اسم لأنها تقبل ال، وهذه فيها ال، وتقبل الجر على الأعلى بالأعلى إلى غير ذلك. طيب انتهت الآية الأولى. الذي اسم، لماذا اسم؟ تقبل الجر فنقول سلمت على الذي كتب الدرس. خلق فعل ماض لأننا نقول خلقت، خلقت، نعم، طبعا لم يخلق إلا الله عز وجل، لكن بدل خلق نأتي بالفعل ضرب، فنقول هند ضربت المخطئ. الذي خلق فسوى، الفاء لا تقبل علامات الأسماء ولا الأفعال فهي حرف. سوى فعل ماضي لأن نقول هند سوت، سوت كذا. والذي قدر فهدى، الواو حرف لا تقبل أي من العلامات. الذي اسم تقبل حرف الجر فنقول سلمت على الذي. قدر فعل ماض نقول هند قدرت. فهدى الفاء حرف، هدى فعل ماض نقول هدت. والذي أخرج المرعى، الواو كالواو، والذي كالذي. وأخرج فعل ماض لأن نقول هند أخرجت. المرعى اسم لأنها تقبل ال، فجعله غثاء أحوى، الفاء حرف. وجعل فعل ماض لأن نقول هند جعلت. والهاء اسم، الهاء اسم. كيف عرفنا أنها اسم؟ أولا أنها ضمير، والضمائر كلها أسماء. ثانيا تقبل حرف الجر فنقول سلمت عليه، مثل جعله، نعم، غثاء أحوى. نكتفي بهذا القدر فقط. نعطي الآية السادسة اللي فيها شيء يعني نوع جديد. سنقرئك فلا تنسى، السين حرف لا تقبل أي من العلامات الماضية. نقرئ فعل مضارع تقبل لم فنقول لم نقرئ، نقرئ. ك الكاف اسم وهي من الضمائر، دل على اسميتها قبولها حرف الجر. سنقرئك، إذن سنقرئك فيها ثلاث كلمات. نكتفي بهذه الست الآيات. وضح الكلمات التي ذكرناها في البداية التي قد تشكل على الطالب. كاتب قلنا أنها مما قد يشكل. طيب الآن بعد هذا الشرح هل ما زالت مشكلة عندك أم انحل إشكالها؟ جرب عليها ال فتقول الكاتب، جرب عليها التنوين تقول كاتب وكاتبا وكاتب، ومثلها مكتوب، مكتوب، مكتوبا، خروج كذلك. ليس فعل ماض لأنها تقبل تاء التأنيث الساكنة في آخرها، فأقول هند ليست مجتهدة، ليست مجتهدة. أيضا الواو في كتبوا، ما الذي دل على أنها اسم؟ الإسناد إليها، أسندنا إليها الفعل كتب. التاء في ذهبت هند، التاء في ذهبت هند حرف يدل على التأنيث. لماذا حرف يدل على التأنيث؟ ألم نسند إليه الفعل ذهب؟ لا، الفعل ذهب مسند إلى هند التي بعد التاء، فنقول هند ذهبت. التاء التي تكون اسما هي تاء المتكلم كتبت، أو تاء المخاطبة أقول أنت يا هند كتبتي، هي التاء المتحركة. المتحركة اسم والساكنة حرف، والساكنة حرف. نكتفي بهذا القدر. نضع لكم أو نضع عليكم واجب اختياري، من أراد أن يطبق عليه فعليه الوجه الأول من سورة الرحمن، يفصله كلمة كلمة، هذه الكلمة ما نوعها وهذه الكلمة ما نوعها وهذه، وهكذا حتى ينتهي. في مقدمة الدرس المقبل بإذن الله تعالى سنضع أمامكم بإذن الله الحل لتفصيل سورة الرحمن، الوجه الأول من سورة الرحمن سنفصل كلماته بإذن الله تعالى. القاعدة الرابعة نتركها في الدرس الثاني، وهي الأحكام النحوية لكل قسم من أقسام الكلمة، الاسم والفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر والحرف. إلى هنا نختم درسنا الأول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين.